طهارة من الذنوب بالتوبة، والطهارة الحسية بالتطهر والتعبد. فجمع بينهما وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا يعني ينبغي أن يكفي من هذا السؤال، وهو ما دام أن الله تعالى يحب المتطهرين، إذا كل ما كان إنسان على طهارة وعلى اغتسال وعلى وضوء فهذا خير وبركة وأحب إلى الله تعالى. وكذلك كل ما أكثر من التوبة والاستغفار فهذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. نساؤكم حرف لكم، الحرف محل الزرع كما عرف الزرع، فحرف لكم يعني كناية أيضا عن الإتيان، لكن الله تعالى شبهه بالزرع، يعني كأن الإنسان ينبت منه الولد. فأتوا حرفكم النشيط، فأتوا حرفكم، من قال فأتوا نساءكم، فأتوا حرف فقط النشيطون. وأيضا هذه نزلت في أن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل أهله من قبلها من دورها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم النشيط. ما دام أنه يأتيها يعني في المكان الذي يخرج منها الولد فلا إشكال من أين من أي جهة يأتي، لكن هو النهي أن يأتي المرأة لا في دبرها. سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم نطيع الصورة وقال هي من الكفر، وذم النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من شديدا. نساءكم حق لكم فأتوا حقكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. قدموا لأنفسكم قيل قدموا لأنفسكم يعني في الخيرات وامتثال أمر الله، وقيل مقدمات ما قبل الولد يعني إذا أراد الرجل يأتي أهله، وقيل هنا كما قال المؤلف قال فأتوا محل الزرع والقبول من أي جهة شئتم وكيف ما شئتم إذا كان في القبول، وقدموا لأنفسكم بفعل الخيرات ومنهم يأتي رجل عنه قصد التقرب إلى الله ورجاء البرية الصالحة. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ولا شك ما دام أننا سنلاقي ربنا سبحانه وتعالى فأبدا نتقي ذلك اليوم، وهذا اللقاء كل سنة يعني يأتي بما يجمله أمام ربه سبحانه وتعالى. فما دام أن هناك لقاء إذا لابد أن يكون هناك توبة واستغفار وإنابة وامتعاد الذنوب. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. في هذا اللقاء قال تعالى وبشر المؤمنين، في هذا اليوم وهذا اللقاء المؤمن سيكون على خير وبشارة وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. بعض الناس يحلف ويجعل حلفه مانعا له من الخير، يعني مثلا واحد يقول ازعل مثلا يوم القيامة ويقول والله ما أزور جاري مثلا، ويأتيه الناس للإصلاح، فلما يعني يقنعونهم للصلاح يقول والله يا جماعة خلاص أنا حلفت ما أزور أزوره، فيجعل الحلف واليمين مانعا له من اتصال التواصل بالجيران، من صلة الأرحام، من الصدقة، من غيرها. فالله تعالى قال في هذه الآية يخبر أنك لا تجعل اليمين مانعا لك من فعل الخير. إذا كان حلفت على يمين ورأيت أن غيرها خيرا منها كفر عن يمينك وفوات الذي واخر. لذلك جاء في الحديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فالله تعالى يقول هنا لا تجعلوا ولا تجعلوا الله عرضة للإيمان، عرضة يعني حجة المانعة. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، لا تجعلوا الله تعالى مانعا لكم الحلف بالله، تعالى تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم أن تبروا يعني تفعلوا البر وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لذلك يا أخوان الإنسان إذا حلف فإن كان حلف على خير خلاص ينفذه، إن كان على شيء رأى أن تركه خير يتركه ولا إشكال شرعا يترك ما حلف عليه، حلف على يمين، حلف على قطع رحم، حلف على فعل معصية، حلف على أي شيء ورأى أن هذا الحلف خطأ يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. قال المؤلف مفاد الآيات تحريم النكاح بين المسلمين والمشركين وذلك لبعد ما بين الشرك والإيمان. دلت الآية على صراط الولي عند عقد النكاح أن الله تعالى خاطب الأولياء. حث الشريعة على الطهارة الحسية من النجاسات والأغلاط والطهارة المعنوية من الشرك والمعاصي. ترغيب المؤمن في أن يكون نظره في أعماله حتى ما يتعلق بالدار، أن يكون نظره نظر إلى الدار الآخرة فيقدم لنفسه ما ينفعه فيها. وهذا يكون انتهينا من هذا الوجه. إن شاء الله غدا نكمل بقية تفسير القرآن. بس الله تعالى رزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونفهمنا وإياكم كتابه ونعمنا وإياكم على العمل به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.